يسأل عن امرأة نامت وطفلها بجنبها ويبدو أنها كتمت أنفاسه أو انقلبت عليه فأصبح ميتا ويسألون عن الحكم جزاكم الله خيرا. إذا كانت تعلم أنها قتلته من نوم عليه أو بقاعه ثوب عليه يقطع نفسها وما أشبه ذلك فعليها كفارة. أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء. هذه يرجع إليها كانت تعلم أنها نامت عليه أو غطته بشيء ثقيل في مطرحة أو سندل فقطع نفسه عليها كفارة. وإذا إقرارها مؤمنة فإن عجزت تصوم في خير متتابعة 60 يوما هذه كفارة. أما الدية فعلى العاقلة إذا ثبت أنها قتلته خطأ منها على العاقلة من عصبة إلا بيسمحوا لها الطفل ويقوم عليها كفارة. وكفارة عتق رقبة مؤمنة يجوز في بعض الأفريقة عديد العون فإن لم تجد فصوم في خير متتابعة 60 يوما. هذا كله تلقنت أنها قتلتهم. أما إذا كان لا تدري ما أسلم موته فأصل رعاة الدنيا والأذى ماشي والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.